إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الحج آداب وسلوك. ولله على الناس حج البيت. على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج آداب وسلوك، دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. الحلقة الأولى. الحمد لله الذي كتب على عباده الحج وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، أهلاً ورحباً وحبوراً بكم في الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي سابقاً في صامطة. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع. فضيلة شيخنا بارك الله فيكم، في البدء نحب أن نسمع تعريفا للحج ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء الحج أو العمرة أو هما جميعا. هذا هو معناه لغة وشرعا. أما متى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فالجمهور على أنه فرض في السنة السادسة، ولكنه لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم لكون البيت حينئذ كان محكوما بجماعة المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالمدينة، فقد تأخر تنفيذ الحج لأمور. أولا، لكون البيت الحرام في ذلك الوقت تحت إمرة قريش، وهم ما زالوا باقين على دينهم دين الإشراك، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكنه أن يدخل الإسلام في مكة، ويتغلب صلى الله عليه وسلم على أهلها ويدخلها فاتحا ومنتصرا، فقد حقق الله له ذلك في السنة الثامنة، فدخلها في رمضان فاتحا ومنتصرا، وبعد ذلك كان الحج بعد موقعة هوازن وحصار الطائف، ولم يكن من بعد ذلك شيء من الإصلاحات. وفي السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل بعد ذلك علي بن أبي طالب بعد أن سافر أبو بكر، أرسل علي بن أبي طالب وجماعة معه ليكونوا مؤدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكون علي بن أبي طالب هو ابن عمه، وكان جماعة المشركين يرون أنه لا يؤدي عن الرجل الأمير أو ما أشبه ذلك إلا رجل منه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه جماعة ليبلغوا ما أرسلهم به، فأرسله بألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأن الله سبحانه وتعالى أجل المشركين 4 أشهر وكذا هكذا. فمثل هذا قد تحقق، وجاء جماعة علي بن أبي طالب الجماعة الذين معه، فكانوا يصيحون في الحج في فئات المشركين ويبلغونهم حتى بحت حلوقهم. فكان في ذلك أداء يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمنع أي مشرك من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام، وأنه أيضا لا يطوف بالبيت عريان، والطقوس التي كانت يعني تعمل في أيام الجاهلية فتستبعد جميعا. وهكذا أيضا أجل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين 4 أشهر كما هو ظاهر في أول سورة براءة. وبعد ذلك في العام 10 عند ذلك تهيأت الأمور فحج النبي صلى الله عليه وسلم، وتم الحج بعد الإصلاحات التي سبقته. فبعد أن حج صلوات الله وسلامه عليه ووقف بعرفات، وأنزل الله عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم تدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 94 يوما، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في 12 من ربيع الأول في 12 يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نسمع من فضيلتكم الآيات والأحاديث أو بعضا منها الدالة على فرضية الحج؟ فلتتفضلوا بارك الله فيكم. من الأحاديث من الآيات، آيات دالة على الحج، على فرضية الحج، الآية قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أن الحج لكونه يأتونه يأتيه الناس من أماكن بعيدة، فربما كان بعضهم مستطيعا لتجشم هذه المشقة بالاستطاعة الذاتية والمالية، ومنهم من يكون مستطيعا ذاتيا ولا يكون مستطيعا ماليا، فلذلك علقه بالاستطاعة، والاستطاعة تكون بالذات وبالمال. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكما قلت أن الاستطاعة تكون بالذات أو المال، فمن استطاع بالذات والمال معا وجب عليه الحج، ومن استطاع بالذات ولم يستطع بالمال لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة المالية. وهكذا يعني تعليق الله عز وجل له بالاستطاعة، هذه فائدته، فائدته أن يكون الحج واجبا على المستطيع استطاعة مالية وذاتية. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الخمسة، ومن تمامها أو وتمامها حج بيت الله الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقد اتفق العلماء على أن الحج إنما يجب على الإنسان مرة. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، للحج فضائل جاءت بها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهل لنا أن نسمع من فضيلتكم بعضا من فضائل الحج بارك الله فيكم؟ من فضائل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه من الفضائل، وما أعظمها من فضائل، فضائل يحرص عليها، وينبغي للمسلم المسارعة إليها، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل يجب أن الإنسان يسارع إلى الحج ولا يتكاسل أو يبخل، فقد يكون يأتي هذا بخلا من بعض الناس، وقد يأتي هذا كسلا من بعض الناس، فلو علم الذي يعني يذهب للحج ما له عند الله سبحانه وتعالى لا كان له كان أن لو كان على ركبتيه أو على مرفقيه زحفا لكان أن يحرص على الحج الذي يعني وعد الله عليه بهذا الوعد الحسن، من حج فلم يرفث ولم يفسق فليس له جزاء، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الوعد من الله فيه فضيلة عظيمة يجب أن يحرص عليها. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من هذا البرنامج الحج آداب وسلوك، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم. الحج آداب وسلوك، دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى.